مفرطة وانك يدي حبنا كفنا ولا تنوري حبي نورك ونرينا يا ربي يا غالي خلولي يا وليتنا يا يسوانا ضربي وحبي باكيت سمحه هو اللي تموت عارتي فعلا نحن نسلف لغا لكي كنسكر وينوزل ميخ ناق اللوحا سوكاس نايد نكي سفر لغا وفوسا وانك نفكي نسيد دغوية راكا كغا وانك نفكي نسيد دغوية راكا كغا تبوي تتعقل تياكي لنرتان عكا كويني غيبي وتوكو تصمتنك يا غرسا الروك ذاتي نيضر نرد الروي انت ورا ردا ودي غاري خلونا يا وليت مناد يا يسوى ورا ردا ودي غاري خلونا يا وليت مناد يا يسوى وسيخ كاوينو وقر والفليانا تتغزونا كيضر والفريانا يا غولاتي يضراني توينا غاي يا ولكني تحب واني سنقا ماني ريق صادا سالك نراني نولي موكي غا يسوسنا يلي غين خلا فوق راسا معطلي الحباب ورسولا غي سنيانا ناكو كوين وما دان غينا نيسي سودا ربع الباس مود الغيت فكي درعيش مغاك نفكي الحروز سلامات نتاويتي ربع الباس مود الغيت فكي درعيش انا غدو مد درمين ولا حيدي ترجو تيفا تي ورقي وين هدر توي تحريك والطو نفرح كاساس يكيلولا وين وين عقلين ويضر تياكر نحيط نور يا حاضر والناتي وفن هذا سني شو وين وين حين الشيغة سيدي كورينا رنا ورسلنا إلا نتخلط من هذا نغفر وفي غدي جديد نختف وكتنسين باتني أغل وفي غدي سرابي في اللسن وين وين وين ريشك راس مرابي قميمي بسادري سنو محصاد يوفي في السيحود ويمضى ترسين بياض عريت يا قاسيكي نولي وين وين حين الشي غسيدي كورينا لنا ورسلنا إلا نتقلت من هذا نغفر وين وين نعقلي نيوترت يا كرنحي النور يا حاضر والناتي وفنا داسنا